لكن في حاجة رائعة بيعلمها لنا طوبيا، لما تكثر أحزان الإنسان حتى من أقرب الناس إليه، ففي القريب الأقرب اللي تقدر تلجأ ليه. راح رفع كل أحزانه وإحباطاته والتعييرات اللي وقعت عليه قدام مين؟ الله، لأنه كان رجل صلاة. فحول أحزانه وضيقته إلى حوار بينه وبين ربنا. حينئذ أن طوبيا تألم بأنين في داخله، وتفق يصلي بدموع، وقال: عادل أنت أيها الرب وجميع أحكامك مستقيمة. شوفوا الأسلوب الحلو، ما قالوش أنت رب اللي أنت بتعمله بقى ده، يعني تعالى نتحاسب بقى أنا سكت لك من زمان، لكن قال له: عادل أنت يا رب، أكيد اللي أنت بتعمله هو الصح. وجميع أحكامك مستقيمة، مش زي ما بنفشل في حاجة نرجع متذمرين على ربنا، ومش هنصلي ومش هنحضر القداس ومش هنصوم ومش هنعمل ومش هنخدم. لكن مين اللي يقدر يقول لربنا: عادل أنت ومستحق ومستقيمة أحكامك، وطرقك كلها رحمة. فين الرحمة دي يا طوبيا؟ انت بتنافق ربنا؟ يقول: لا، لاني واثق في محبته ليا، وحق وحكم وعدل. فالان اذكرني يا رب، بص لي، لان وصلت لحاله صعبه جدا. لا تنتقم من خطاياي. يمكن انت بتنتقم مني بسبب خطاياي، بالرغم ان هو ما عملش خطيه، او كان سلوكه سلوك يشهد له الناموس. لكن راجع نفسه كده يقول: قد أكون أخطأت في داخلي. فبيترجى ربنا: ما تنتقمش من خطيتي، ولا تذكر ذنوبي ولا ذنوب آبائي. ويبتدي يعترف ويجعل ذنوب آبائه وذنوب أجداده هي خطاياه الشخصية، لأنه لم نطع أوامرك، فلأجل ذلك أسلمنا إلى النهب والجلاء والموت، وأصبحنا أحدوثا وعارا في جميع الأمم التي بددتنا بينها. فالآن يا رب عظيمة أحكامك. في كل اللي بتعمله عظيم، وعظيمة أحكامك وقدرتك، لأننا لم نعمل بحسب وصاياك. أنا بعترف بتقصيرنا في ان احنا نعيش وصيتك، ولا سلكنا بخلوص امامك باخلاص او باستقامه قلب قدامك. والان يا رب حسب مشيئتك، اذا كانت ليك اراده ومسره، اصنع بي ومر ان تقبض روحي بسلام. قال له: كفايه بقى كده يا رب، بحسب مشيئتك. وإن اتضاع مش بس اتضاع وتمجيد لله وتبرير لله، ومش بس كده، وتسليم كامل لإرادة الله. إذا كانت دي مشيئتك ومسرتك إنك تنهي حياتي، ومر أن تقبض روحي بسلام، لأن الموت لي خير من الحياة. طبعا الكلمة دي صرخها ناس كتيرة، من أول موسى وقال له: الآن اقتلني، لغاية يونان النبي: موتي خير من حياتي، لغاية إيليا النبي. كل الناس اللي تعبت في حياتها وتثقلت فوق الطاقة كانت ترجو الموت، لكن حتى في رجاؤه للموت وبيقول لربنا: مر أن تقبض روحي، لكن يقول له برضك بحسب مشيئتك. ما زال يسلم لإرادة الله. مش غلط اني اتألم، لكن الغلط ان انا اكسر مشيئة ربنا. عبر عن آلامه اللي جواه وان احزانه ومتاعبه قدام ربنا، فيبتدي الله يعد طريق الخلاص لطوبيا. كيف يصنع له هذا الخلاص ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. ياريت تبقوا تجيبوا كتابكم معاكم عشان تقدروا تتابعوا. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في السفر ده؟ في سؤال هنا مهم حلو. بتتقري في فترة ايه؟ بتتقري او الكنيسة بتقرأ، كنيستنا الأرثوذكسية بتقرأ سفر توبيا في الجمعة السادسة من الصوم الكبير، مش في الخمسين زي ما الناس بتقول. بتتقري في الجمعة السادسة من الصوم الكبير. شمعنا الجمعة السادسة؟ تعرفين رقم ستة ده يخص الإنسان. الحد السادس بيتقري في إنجيل مين؟ المولود أعمى، تفتيح عينين المولود أعمى. فالكنيسة بتيجي الجمعة قبل الحد اللي هيتقري فيه إنجيل المولود أعمى وتقرأ لنا تفتيح عينين طوبيا. إزاي طوبيا نال الرؤية الواضحة لشخص الله واتفتحت عينيه؟ لأنها تعدنا في يوم حد التناصير للمعمودية اللي بتتقري فيها إنجيل المولود أعمى اللي خد استنارة إنه يرى المسيح. فكل إنسان قبل المعمودية هو في ظلمة، في عمى روحي، لكن في المعمودية ينال الاستنارة الروحية. فبيتقري هذا السفر في الجمعة السادسة من الصوم الكبير، لا في أسبوع الألام زي ما الناس بتقول ولا في الخمسين. بيتقري في الجمعة السادسة من الصوم الكبير اللي هو بيعدنا للحد السادس. معنى الله طيب، وهذا الاسم كان نتيجة اختبار عاشه طوبيا مع شخص الله. وإن طوبيا بالرغم من بره وحياة القداسة وطاعته للوصية اللي عاشها مع ربنا، إلا إنه اتاخد مسبي مع المملكة الشمالية مملكة إسرائيل لما سباها مملكة أشور، واتاخد مأسور إلى نينوى. لكن حتى بالرغم من إنه ما كانش ليه ذنب لأنه كان عايش مع الله، لكن قبل السبي ده من إيدين ربنا، وعاش أيضا مع المسبيين في مدينة نينوى يشهد لعمل الله في حياته. وكان أهم صفة يتصف بها طوبيا أنه يصنع رحمة دائما مع الآخرين، سواء الأحياء أو الأموات. وكان حياته كلها مليانة بالرحمة وبالحب، وبكده عاش على مستوى الناموس أنه يحب الله ويطيع وصاياه ويحب الآخر ويصنع معاه رحمة سواء في حياته أو في موته. لكن بالرغم من كده طوبيا يصاب بتجربة مريرة نتيجة بره ونتيجة أنه عايش مع الله وطاعته للوصية، أنه يفقد عينيه الاتنين ويصير أعمى. وكنا ابتدينا نعمل مقارنة لطيفة ما بين طوبيا وشخص المسيح، وشفنا ان زي ما طوبيا قبل الآلام بتاعت السبي وآلام التجربة بالرغم ان هو لم يخطئ، ايضا المسيح حمل خطايانا وقبل الآلام بتاعت السبي، سبي الخطية ووضعت عليه خطايانا بالرغم من بره. وزي ما طوبيا قدم توبة في صلاته من أجل شعبه واعتبر خطية شعبه خطيته هي الشخصية، وقف قدام ربنا ويقول أخطأت أنا وأبائي، أيضا المسيح حمل خطايانا في جسده على الخشبة. وزي ما كانت شغل طوبيا أو خدمة طوبيا هي دفن الموتى، والموت كان نجاسة في شريعة العهد القديم، لكن طوبيا اقترب من نجاسة الإنسان علشان يذيل هذه النجاسة، بالضبط زي ما المسيح عمل، ان المسيح شال النجاسة بتاعتنا علشان يدينا الطهر والبر بتاعه. وإن طوبيا عرض حياته للخطر وللموت بسبب أمر الملك أنه منع طوبيا من أنه يدفن الموتى، لكن استمر طوبيا في دفن الموتى وعرض حياته للخطر وللموت، زي المسيح بالضبط لما الكاهن بيصلي في الاسم ويقول لما كان الموت في طريق خلاصنا، المسيح اشتهى أن يجوز في هذا الموت حبا بنا. نكمل مع بعض، كنا وصلنا لنص الإصحاح الثالث، الصلاة اللي صلاها طوبيا لما أصيب بالتجربة المريرة أنه فقد عينيه، وبعدين امرأته عيرته وقالت له فين برك وفين الصدقات اللي انت بتعملها وفين الحياة الفاضلة اللي انت كنت بتعيشها، فادتك بإيه؟ لكن هو قدر يقابل التجربة المريرة دهيت، مش بس تجربة تمسكه بالفضيلة والألم اللي شافها من الخارج، لكن أيضا قدر يواجه التجربة المريرة النفسية اللي جات له من أقرب الناس إليه. والتجربة تبقى صعبة لما تيجي من أقرب الناس إلي اللي أنا بحبهم اللي أنا عايش معاهم، تتحول التجربة إلى معايرة وإلى كلام ونقد لاذع. على رأي داود في المزمور 55 لما بيعبر عن المرارة اللي جواه تجاه التجربة اللي أصابته من بيته، فبيقول ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس متعظم تعظم، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي وإلفي، صديقي الذي كانت العشرة تحلو لنا معه. يعني عايز يقول أن التجربة والمرارة ما جاتش من واحد عدو بيعيره، لو كان عدو كان احتمله، أو واحد بغده عايز يتعظم عليه كان يقول اختبأت منه، لكن التجربة جت من إنسان عديلي. عديلي يعني شريكي في الحياة، إلفي اللي بيني وبينه ألفة، صديقي اللي أنا بحبه اللي كانت العشرة بتحلو معاه. تجربة والمرارة جاية منه، ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة. انت اللي بتعيرني. فبالرغم من ان طوبيا خد التجربة من زوجته اللي كانت الحياة تحلو معها وكانت عشرتها عشرة رائعة، وياما ورها ايام رائعة من الحب ومن الغنى ومن الجمال ومن الرعاية والعناية، لكن جت التجربة منها ان هي عيرته ببره. لكن الحاجة الرائعة في طوبيا انه قبل التجربة من ايدين الله، وقبل الألم من ايدين الله مش من ايدين انسان، مش من ايدين الظروف. ودي اروع حاجة يقدر الانسان يعملها في حياته، ان كل مرارة كل ألم كل ضيق اقبله من ايدين ربنا، ما تقبلوش من ايدين انسان ولا من ايدين الظروف ولا من ايدين الدنيا، لكن قول للربنا انت سمحت بالموقف ده فانا هقبله من ايديك لان ايديك رحيمة وحنينة. فبكده طوبيا ما قدرش يخلي التجربة تفصله عن الله، لكن حط الله بينه وبين التجربة، فحول الألم والمرارة اللي في حياته الى علاقة بينه وبين الله. كلم ربنا، اتفتح قلبه على ربنا على طول. للأسف إحنا لما بتحصل ظروف صعبة في حياتنا بنخلي الظروف الصعبة دي تفصل بيننا وبين الله، نقول هو فين ربنا؟ ليه عمل بكده؟ ليه حطني في الظرف ده؟ ليه ما سمحش إن أنا أخد الحاجة اللي أنا عايزها؟ ليه حطني في الفشل؟ ليه حطني في المكان السيء ده؟ ليه ربنا اداني الارتباط الوحش ده؟ ليه خلى ربنا الارتباط ده يفشل؟ فبنحاول نحط التجربة بيننا وبين الله فينحجب الله عنا، فتبقى الدنيا مرة جدا ونصاب باليأس ونصاب بالإحباط. لكن طوبيا اللي عمله أن بدل ما الألم يفصله عن الله، حط الله بينه وبين الألم، فما بقاش يرى الألم إلا من خلال الله بدل ما بيشوف الله من خلال الألم. طبعا أصعب حاجة على واحد في يكون مريض أو محبط بالرغم أنه عاش كويس لكن يصاب بتجربة في جسده، مرض مثلا ضعف، أو يصاب بتجربة في نفسيته. أصعب حاجة بتضايق الإنسان أن الإنسان يحس أن خلاص الناس زهقت منه، أنه ما بقاش محبوب، أنه ما بقاش مرغوب، انه بقى تقل على الناس اللي حواليه. الموقف ده بيبقى صعب جدا على الانسان، عشان كده طوبيا طلب من ربنا انه ينهي حياته. حتى حس ان مراته القريبة منه ما بقتش تحتمله، ما بقاش محبوب، ما بقاش مرغوب، مش بس لانه في جسده صار مضروب مصاب، لكن كمان في امكانياته المادية، في الحياة، في كل شيء. ودي أصعب حاجة يقدر يمر بيها الإنسان، أنه يحس أنه خلاص ما بقاش مرغوب، أنه ما بقاش محبوب. الناس كانت بتلمية حواليه لما كانوا بيستفيدوا منه، لكن دلوقتي لما بقى زي قلته، بل مش بس زي قلته، ده بقى عب، بقى ثقل. فبيبتدي الإنسان يدور على الموت أو يبحث عن الموت. طبعا بتحصل كتير لما الآباء يعجزوا ويحس ان هم بقوا تقل على اولادهم، لما الزوج او الزوجه حد منهم يمرض مرض خطير ويبقى عبء وعاله مش قادر يعمل حاجه، او انسان يبقى ملوش حد، حاسس ان محدش بيهتم بيه. لكن كل ده الام نفسيه جازها طوبيا، لكن بالرغم من كده الشكر لم يفارق حياته. بارك ربنا وشكر ربنا وما حسش ان ربنا عمل معاه شيء هو ما يستحقهوش، لكن بالعكس برر الله وقال له انت عادل يا رب في كل ما صنعت. فالشكر لا يلغي الالم في حياه الانسان، وايضا الالم لا يلغي الشكر في حياه الانسان. مش هقدر اقول ان الانسان يبقى خيالي مش قادر يتالم، لا، الالم حقيقه وقع في حياه الانسان، والإنسان يتألم، لكن ما يخليش الألم ده يلغي شكر الله في حياته أو يفصله عن الله. فاستطاع طوبيا أنه ينتصر على التجربة من خلال الصلاة اللي صلاها قدام ربنا. نكمل الإصحاح الثالث. في عدد 6: والآن يا رب بحسب مشيئتك اصنع بي، ومر أن تقبض روحي بسلام، لأن الموت خير لي من الحياة. لكن حتى لما طلب الموت سلم المشيئة لله، إن كانت مسرتك وإرادتك أنك تسمح بإني أفارق الحياة علشان استريح، فليكن بحسب مشيئتك، واذا ما سمحتش انا مستني وساكت. في نفس الوقت اللي كان بيصلي فيه طوبيا هذه الصلاه من عمق الالم والتجربه، كان في تجربه ايضا من نوع اخر بتمر بيها شخصيه تانية في مكان اخر. واتفق في ذلك اليوم عينه ان ساره ابنه رعوئيل في راجيس مدينة الماديين. طوبيا كان عايش في نينوى، نينوى اللي هي أشور اللي هي العراق. راجيس دي ناحية إيران، ناحية طهران. برضك كانت في واحدة اسمها سارة، وكانت من شعب الله، لكن بتمر بتجربة من نوع آخر. سمعت هي أيضا تعييرا من إحدى جواري أبيها. طوبيا سمع تعيير من مراته، لكن سارة دي سمعت تعيير من الخدامة بتاعتها، لأنه كان قد عقد لها على 7 رجال. عقد لها يعني تعمل لها محضر الخطوبة، أو زي ما بيسموه زمان الخطوبة كانت في حكم الزواج، ما كانتش زي دلوقتي. عقد لأنه كان قد عقد لها على 7 رجال، وكان شيطان اسمه داوس، يعني المهلك، نفس الكلمة اللي جت في سفر الرؤيا، أبليون أو أبيدون يعني المهلك. جوزت 7 مرات، وكان كل مرة الشيطان يموت الزوج بتاعها قبل ما ترتبط بيه، يقتلهم على أثر دخولهم عليها في الحال قبل ما جوازها يتم. فارتبطت ب7 رجال، و7 رجال دول يعني رقم الايه؟ كمال، وكأنها ارتبطت بالبشرية كلها، لكن كل من ارتبط بيها مات. خدوا بالكم من سارة دي، لأنها ليها معنى جميل جدا. كل من ارتبط بسارة أهلكه المهلك. بشرية كلها اللي ارتبطت بسارة أهلكها المهلك. وإذ كانت تنتهر الجارية لذنب أجابتها قائلة، الخدامة بتاعتها عملت غلط فهي بتنتهرها بتزعق لها، فراحت رد عليها الخدامة: لا رأينا لك ابنا ولا ابن على الأرض. ازاي تزعقيلي وانت اصلا تساوي حاجة؟ لا شفنا لك ابن ولا ابنة. وكان قيمة الانسان تملي في العهد القديم في الثمرة اللي بيخرجها. يا قاتلة ازواجها، ده انت كل اللي بيقرب منك بيموت، اتريدين ان تقتليني كما قتلتي 7 رجال؟ فلما سمعت هذا الكلام صعدت إلى علية بيتها، فأقامت 3 أيام و3 ليالي. خدوا بالكم الثلاث أيام دول، لأن 3 رقم 3 ده يرمز إلى قيامة، خدت قوة للقيامة بعد 3 أيام. لا تأكل ولا تشرب، صامت يعني، وربطت الصوم بتاعها بالصلاة، بل استمرت تصلي وتتضرع إلى الله بدموع أن يكشف عنها هذا العار، يزيل عنها هذا العار، يعني إن ملهاش ابن، إن ملهاش ثمرة. وعارفين طبعا في العهد القديم إن اللي كانتش تنجب أو الإنسان اللي ما كانش يخلف كان في عار، لأن معناه إنه ما خلفش إن المسيح مش هيجي من نسله، فكان الذي ليس له المسيح هو في عار عظيم. عشان كده المسيح لما اتولد سمى نفسه بابن الإنسان عشان يزيل عار كل إنسان، يبقى ثمرة ابن لكل واحد منا. ولما أتمت صلاتها في اليوم الثالث وباركت الرب، بالرغم من تجربتها المرة ونفسيتها اللي صارت في الحديد، اتجوزت 7 مرات و7 زيجات فشلت، ومش بس كده، ده حتى ما لهاش ثمرة ابن أو بنت، ومش بس كده، ده حتى الخدامين بيعايروها، يعني حتى فقدت قيمتها في نظر اللي بيشتغلوا عندهم. في سفر الأمثال في آية حلوة بتعبر عن المرارة اللي بتبقى جوه الإنسان، صح 18، يقول: روح الإنسان تحتمل مرضه. يعني لما الإنسان يعيا مين اللي يقدر يحتمله للنهاية؟ روحه نفسه. الناس ممكن تحتمله أسبوع أسبوعين سنة سنتين، لكن بعد كده بيسقوا منه وبيرموه وبيتجروا منه. لكن محدش يقدر يحتمل الإنسان إلا روح الإنسان نفسه. فبيقول روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ لكن لو الإنسان نفسه روحه اتكسرت مين اللي هيشيله؟ عشان كده الإنسان على طول يطلب الموت. إذا ما كانش هو قادر يستحمل نفسه هيدور على الموت. فوقفت تتضرع إلى الله بدموع أن يجيل عنها هذا العار. ولما أتمت صلاتها في اليوم الثالث وباركت الرب، قالت تبارك اسمك يا إله أبائنا الذي بعد غضبه يصنع الرحمة وفي زمان البؤس يغفر الخطايا للذين يدعونه. وأروع حاجة بردك في سارة دي إنها ما استسلمتش للتعيير. تعرفين معنى إن الخدامة بتقول لها يعني اتجوزتي 7 وموتيهم؟ على طول في هذا الزمن يطلع فكرة كده على اللي بتتجوز وتموت أزواجها بيسموها معشوقة إبليس، يعني لأن الشيطان بيحبها فبيموت كل واحد بتتجوزه. طبعا هو فكر خاطئ، لأن طبعا الشيطان ما بيتجوزش، لأن الشيطان روح ملوش جسد. لكن الناس طبعا في الكلام اللي بتطلعه والشائعات اللي بتطلعها طبعا، والمجتمع الشرقي سيد من يطلع الشائعات، لو شافوا واحدة مثلا ما بتتجوزش أو مخطوبة يقول لها ده معمول لها إيه، عمل دي عاملة اتفاقية مع الشيطان، يسموها معشوقة الشيطان. بالرغم أن سارة دي كانت إنسانة ابنة لله برة تقية جدا، وده اللي يزيد ألمها. يعني لو كانت عايشة في الخطية وقالوا عليها معشوقة الشيطان ماشي، لكن لو إنها ملهاش علاقة أصلا بالخطية ويطلع عليها هذا التعيير بيبقى الموقف صعب جدا. لكن بالرغم من كده هي ما خلتش التجربة والمرارة تفصلها عن الله. ما هو ساعات يجي الشيطان زي ما بيحصل مع مش بس بنات وولاد كتير، يكونوا مخطوبين والخطوبة تبوظ أو تتفك أو ما يتخطبوش أصلا، وكل مشروع يخشوا فيه يفشل، يجي بقى الشيطان يقول لهم ما هو مش هو ربنا اللي عمل فيكم كده؟ مش هو ربنا اللي سمح بالظروف دي؟ مش هو ربنا اللي رافضكم؟ مش هو ربنا اللي مدكوش؟ ولما الزمن يطول تشتد التجربة أكتر. والناس ياما ناس لما تفكت خطوبتها سابوا ربنا وزعلوا من الكنيسة. الله طب الكنيسة مالها؟ وربنا اللي عمل كده. فحطوا التجربة والألم والمرارة حاجز بينهم وبين ربنا. لكن سارة ما عملتش كده، ما خلتش أي حاجة تفصلها عن الله، بل بالعكس لجأت لربنا. في الظروف التانية الناس لما بتفشل في المواضيع دي بيروحوا للعرافين وللصحراء ومعمول لها عمل، ويروحوا معرفش لمين وامه مين وعلت مين، ويفتحوا المندل ويعرفوا الحاجات دي ويلجأوا لقوات اخرى عشان يفكوا السحر ويشيلوا العمل. للأسف لحد هذا الوقت من الزمن الحاضر الناس ما زالت بتعمل كده. لكن الروعة في سارة انها لجأت للطبيب الحقيقي، لجأت لله، انا هو الرب شافيك. ما استسلمتش للتجربة ولا للتعيير ولا للأفكار، لكن وقفت قدام ربنا تصلي صلاة من أروع الصلوات، وابتدت الصلاة بمباركة الرب وشكر ربنا، وقالت له حتى يا رب لو كنت أنت سمحت بهذا لأجل عدم استحقاقي، لكن أنت في الغضب بتذكر رحمة. قالت له كده هو، تبارك اسمك يا إله أبائنا الذي بعد غضبه يصنع الرحمة. حتى لو كنت أنا مستحقية الغضب والتأديب، لكن في وسط الغضب بتذكر الرحمة بتاعتك. وفي زمان البؤس تغفر الخطايا للذين يدعونك. وإذا كان ده نتيجة خطيتي فأنت عندك القدرة على غفران الخطايا. حطت رجائها في ربنا مش في شيء آخر. واجهت التعيير اللاذع والتهكم العنيف وانها صارت مادة للتسلية وللضحك والتريقة زي ما احنا شاطرين تجاه مصيبة اي حد ناخده تستلمه تريقة. لو واحد يعني عقله مفوت شوية او واحد مر بظروف صعبة يبقى مثار للضحك وللسخرية والاستهزاء بيه ونعرف نتسلى على بعض بالتعيير وبالنقد وبالتهكم كويس قوي. لكن هي قدرت توجه كل حاجة جواها ناحية الله تقوله حتى لو كنت أنا غير مستحقية فأنت تستحق أو أنت تقدر تغفر الخطية. واحدة اتجوزت 7. عارفين طبعا أن المسيح سألوه السؤال ده. مين اللي سأله؟ خدوا قصة سارة دي وسألوه سؤال ان في واحدة اتجوزت 7 ففي القيامة من تكون؟ فالمسيح رد قال ليهم ألم تضلون إذ لا تعرفون الكتب لأن في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون. زي ما واحد بيتريق ويقول يعني إذا كانت موتت 7 على الأرض مين اللي هيعوزها في السماء؟ فابتدت تبص لربنا وتقول له حتى لو كان بسبب عدم استحقاقي فانت تقدر تغفر الخطايا للذين يدعونك. إليك يا رب أقبل بوجهي وإليك أصرف ناظري أو ناظري. يعني أنا ماليش حد غيرك أبص له. جيالك بوشي ما تكسفنيش. أتوسل إليك يا رب أن تحلني من وثاق هذا العار. أنت اللي تقدر تخلصني من هذا العار أو تأخذني عن الأرض. وهنا ابتدت أيضا تطلب الإيه؟ الموت. لإما تنزع عني العار لإما تأخذني. عشان كده بيقول ان روح الانسان تحتمل مرضه اما الروح المكسوره فمن يحملها. تطلب الموت على طول. انك يا رب عالم باني لم اشتهي رجلا. مش بيقولوا علي معشوقه ابليس لكن في واقع الامر انا ما كانش ليا رغبه او شهوه تجاه حد معين. وإني قد صنت نفسي منزهة عن كل شهوة ولم أكن قد أماذج أرباب الملاهي ولا أعاشر السالكين بالطيش. وإنما رضيت بأن أتخذ رجلا لخوفك لا لشهوتي. طبعا ياما ناس كتيرة انحلت أخلاقيتها وقالت أدينا عشنا صح فترة طويلة وسننا كبر نعمل بقى اللي ما عملناهوش قبل كده طالما ربنا ما نفعناش. نعيش بشهوتنا ومزاجنا ونفقد جديتنا في الحياة الروحية. ودي طبعا دعوة بيحطها الشيطان قدام أي حد. أديك استنيت ربنا وتمسكت بكمالك وخدت إيه؟ وإنما رديت بأن أتخذ رجلا لخوفك لا لشهوتي. ولعلي لم أكن مستأهلة لهم. يمكن أنا ما كنتش مستأهلاهم عشان كده أنت خدتهم مني يا رب. أو لم يكونوا مستحقين، أو هم ما كانوش مستحقيني لأن هم ما كانوش من قرايبها. فلعلك أبقيتني لبعل آخر. يمكن أنت يا رب شايلني لحد تاني أنت عايز تدهوني، مش بس ما جريتش سارة وراء أعمال السحر والتنجيم والعرافين ولجأت لربنا، لكن أحلى حاجة إنها لم تنتظر معونة بشرية من أحد، لكن وجهت نظرها لله. اشترك طوبيا وسارة في إن محدش وقف معاهم يعزيهم. طوبيا حتى مراته عيرته، وسارة محدش قابل يكلمها وبيتريقوا عليها كلهم. أصعب حاجة بردك في التجربة إن الإنسان ما يلاقيش حد واقف معاه، ما فيش حد يقدر يمدله إيد العون أو يعزيه أو يشجعه. زي ما المسيح يقول جزت المعصرة إيه؟ وحدي، تتركوني وحدي. وزي بولس لما بيقول لتيموساوس عن تجربته المريرة في السجن، الجميع تركوني لا يحسب عليهم، بقيت أنا وحدي. لكن بالرغم من أن الإنسان شعر بأنه وحده وما فيش حد بيعذيه، لكن الله هو تعذيته. يبص ربنا مش مستني معونة من بشر. سارة وتوبيا ما كانوش مستنيين معونة من بشر، لكن نظروا باستمرار إلى الله. والذين نظروا إليه استناروا، وجوههم لم تخزى. محدش بص لربنا واللي رجع مكسوف أو ربنا كسفه. حتى الله بيدبر بطرق مختلفة. بولس لما كان تساب لوحده، ربنا بعت له أنسيفوروس، فيذكر أنسيفوروس يقول لأن به أحشائي استراحت. أرميا لما ترك في الجب لوحده، ربنا بعت له عبد الملك الكوشي علشان يعوله، رغم أنه ما يعرفش عنه حاجة. لكن كانوا وجهة نظرهم أو موجهين نظرهم باستمرار لله فقط، مش لإنسان. هنشوف المنفذ ازاي ربنا بيدولهم دلوقتي. لا، اثناء التجربة، اثناء التجربة كمان. ايون لا لا اطلاق. ربنا بيغضب على الانسان فبيأدبه، لكن هي بتقوله حتى لو كنت غضبان عليا اذكر رحمتك، حتى لو كان بسبب خطيتي فانت قادر انك تغفر خطيتي. تجربة، وهنشوف ليه التجربة. فابتدت تحاسب نفسها كويس، تفحص ذاتها، هل التجربة اللي أنا فيها ده بسبب عدم استحقاقي أو بسبب عدم استحقاق السبعة دول ليا؟ هل ربنا حافظني لإنسان آخر؟ وحطت كل الاحتمالات دي قدام ربنا، لكن كان عندها إيمان قوي وثقة قوية في الله، في صلاحه وفي محبته. عشان كده كانت تملي تبارك الله في بداية صلواتها وفي نهاية صلواتها. قدامها تساؤلات كتيرة جدا، لكن ما كانتش لاقية لها إجابة. ليه ده حصل في حياتي؟ عدم استحقاقي، عدم استحقاق الآخرين، ربنا عايز يديني حد معين. لكن هي رؤية الإيمان على رأي أحد الأمهات المختبرات تقول يا رب إنني كثيرا لا أفهمك ولكني أثق فيك. فوقت كتيرة ما بفهمش أنت بتعمل كده ليه، لكن الحاجة الوحيدة اللي بعرفها أن أنا متأكدة من حبك وصلاحك. عشان كده كأنها أدركت الآية اللي بتقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. لأن مشورتك لا يدركها إنسان، حدش يقدر يوصل للي انت عايزه يا رب أو يفهمه بسهولة. على أن من يعبدك يوقن أن حياته إن انقضت بالمحن فستفوز بإكليلها. وهو ده كان إيمانها وثقتها، حتى لو حياتي كلها مرت بالألم فأكيد في إكليل أنت شايله، في فوز، في نصرة. وإن حلت به شدة فسينقذ، وإن عرض على التأديب فله أن يرجع إلى رحمتك، لأنك لا تصر بهلاكنا. فتلقي السكينة بعد العاصفة وبعد البكاء والنحيب تفيض التهلل، وهو ده رجائها وإيمانها. فليكن اسمك يا إله إسرائيل مباركا مدى الدهور. ابتدت صلاتها بأنها تبارك الله، وأنهت صلاتها بردك بأنها تبارك الله. في ذلك الحين، في الوقت ده، استجيبت صلوات الاثنين في نفس اليوم أمام مجد الله العلي. قبلت الصلاة، صلاة طوبيا وصلاة سارة. فألسر الرب ملاكه القديس رفائيل. كلمة رفائيل قلنا معناها الله يشفي، يشفي مرض الجسد ومرض النفس أيضا، ليشفي كلا الاثنين الذين رفعت صلواتهما في وقت واحد إلى حضرة الرب. إزاي ده تم؟ بيحكي بقى في بقية الإصحاحات الأحداث اللي حصلت علشان ينال كل من طوبيا وكل من سارة الشفاء. لكن أمام التجربة والألم، سارة هنا بترسم لنا نقط مهمة جدا لابد تبقى في ذهننا لما ندخل في موقف صعب في الحياة. إن كل ألم ليه إكليل لا يفنى، إن كل مرارة في حياتي ما هيش وضعت اعتباطا. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. إن كل ألم ليه إكليل. تاني حاجة، إن الألم لا يمكن أن يكون النهاية إطلاقا. Suffering is not the end، يعني المعاناة اللي بيعانيها الإنسان مش ممكن تكون نهاية الإنسان. تالت حاجة، إن كل ألم ليه فايدة، ليه وظيفة، إما للتأديب وإما للتنقية وإما للتزكية. الله لا يسمح بالألم في حياتنا اعتباطا. مش ربنا غاوي يعذبنا زي ما بعض الناس بتحس أو الشيطان بيرسم في ذهنها إن ربنا مزاجه يقرفنا. لا، كل ألم ليه فايدة، إما للتأديب وإما للتنقية وإما للتزكية. ومع كل ألم لابد أن يكون هناك تعذية. في الغضب يذكر الله رحمة. نقطة مهمة كمان، أن الله لا يسر بهلكنا، مش مشيئة ربنا إطلاقا أن حد فينا يهلك أو يضيع. عشان كده قالت له أنت لا تسر بهلكنا، عشان كده أنا متأكدة أنك هتدينا السكينة، الهدوء، السلام بعد العاصفة. عشان كده في آية رائعة بتقول ثق حبيبي أن الشمس خلف الغيمة. تملي كل غيمة تيجي في حياتي تأكد أن الغيمة اللي جات دي سحابة وحتعدي وحتيجي تظهر وراها إيه؟ الشمس. ثق حبيبي أن الشمس خلف الغيمة باستمرار، أن كل ألم ليه نهاية ولا يمكن أن تكون النهاية الألم. ده الميم، ده لكل إنسان حط رجاءه في ربنا، إن إيدين ربنا أحن من إنها تسمح بألم ملوش لازمة في حياتنا. ربنا مش غاوي يعذبنا، وفي نفس الوقت إيدين ربنا أقدس من إنها تلغي ألم ليه ضرورة وليه لازمة في حياتنا. إيدين ربنا أحن من إنها تلغي ألم ملوش لازمة. ربنا مش غاوي يتعبنا، لكن في نفس الوقت إيديه أقدس من إنها تلغي ألم ليه ضرورة في حياتنا. هنشوف مثل رائع جدا ونموذج رائع للخلاص بتاع المسيح. سارة دي كان كل اللي اتجوزها يموت، فسارة دي ترمز ليا وليك ولكل واحد فينا، مكتوب عليها الموت، واللي يرتبط بيها أيضا يموت. لكن يجي طوبيا، ده اللي هيبقى رمز لمين؟ سيد المسيح. يقبل أن يرتبط بالموت من أجل أن يخرج من الموت حياة. سارة دي رمز للكنيسة اللي كان محكوم عليها بالموت، لكن المسيح قبل هذا الموت لكي ما يعطي حياة لسارة. فعشان كده إذا كان بعض الناس بتقول إن قصة طوبيا دي قصة أسطورية أو قصة حقيقية، مش المشكلة إنها أسطورية. حتى لو كانت أسطورية فالله بيتكلم مع الناس من خلال حتى الأساطير والأمثال الشعبية اللي كانوا بيعرفوها. لكن تعالوا ندور على سر خلاصنا اللي موجود لينا من خلال المسيح اللي بيدور على تلك النفس اللي وقعت تحت سلطان الموت، النفس اللي الشيطان ربطها. مادوس ده المهلك ليه خلاص منه من خلال شخص المسيح.